حب دموع فاني وبيشتكي من كتر النوح وبيشتكي من كتر النوح يبكي ونفسه يا عين عليه يسمع كلمة ترد الروح يسمع كلمة ترد الروح قلت الكلمة اللي باله من يومها تغير حاله هاهدر طيفه يا ناس على طول مالي بيه واما حشوفه بسر حقول مالي بيه مهما اتكلم ولا اتكلم هاهدر بيه هاهدر بيه مالي بيه مالي بيه الواد الخاين مالي بيه روحي قالت لي ده بس كلام والروح يعني حتكذب ليه والروح يعني حتكذب ليه والعين قالت عيش في ظلام لو حرموني ضيعني لو حرموني ضيعني اعمل ايه للروح والعين والسلوى راح اجيبها مني يا ريت القلب في يوم يسلاه مالي بيه وانسى الحب وقول طقاه مالي بيه بس لهيب الوقت قولولي ايه يطفي ايه يطفي مالي بيه مالي بيه الواد الخاين مالي بيه مالي بيه مالي بيه الواد الخاين مالي بيه مالي بيه مالي بيه الواد الخاين مالي بيه مالي بيه مالي بيه الواد الخاين مالي بيه مالي بيه مالي بيه الواد الخاين مالي بيه مالي بيه مالي بيه الواد الخاين مالي بيه